عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل في فلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لما سألتني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. هذا الحديث رواه مسلم. وفي رواية أخرى للإمام مسلم توضيح يعني: وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل. قال المنذري: الحديقة البستان إذا كان عليه حائط، والحرة الأرض التي بها حجارة سود، زي كده الحرة حرتين بتاعت المدينة، والشرجة بفتح الشين المعجمة وإسكان الراء بعدها جيم وتاء تأنيث، مسيل الماء إلى الأرض السهلة. طبعا الحرة دي أرض السوداء، لما يكون فيها ممر كده يسيل فيه الماء إلى أرض سهلة منخفضة، هو ده اسمه الشرجة. والمسحة هي المجرفة من الحديد. انتهى كلام المنذري. يبقى في راجل كان ماشي في فلاة أرض صحراء كده، فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. سمع صوت بيقول اسق حديقة فلان، شايف طبعا مين اللي بيقول الصوت ده. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، راح كده جهة معينة فأفرغ ماءه، كل الماء اللي في السحابة دي في حرة، فلقى شرجة من تلك الشراج، مسيل الماء من تلك المسائل، قد استوعبت ذلك الماء كله. طبعا ده غريب، يعني ما خدتش مثلا ايه شرجة او شرجتين ثلاثة كل واحد فيهم بتروح حتة، اللي هي شرجة واحدة خدت كل الماء، استوعبت كل الماء. فتتبع الماء في دوره كده لغاية ما لقى رجل قائم في حديقة بمسحاته بالمجرفة بتاعته عمال يحول الماء للحديقة بتاعته. سألوا: قال اسمك ايه؟ عرف ان هو الاسم الذي قيل له في الصحابة. فقال له: انت بتعمل ايه بقى؟ فما تصنع فيها، يعني فماذا تصنع فيها من الخير؟ دي انت حاجة كده شبه الاولياء ان لم تكن من الاولياء. قال: اما اذا قلت هذا فاني انظر الى ما يخرج منها فاتصدق بثلثه. ثلث اللي بيخرج من هذه الحديقة بيطلعه لله عز وجل. في الرواية التانية تفصيل الثلث ده: حبة في المساكين، حبة في السائلين، وحبة في أبناء السبيل. وآكل أنا وعيالي ثلثا، لازم طبعا يأكل عياله ويأكل نفسه، فياخد منها ثلث يأكله بقية السنة أو بقية لاتميك السمر التاني. وأرد فيها ثلثة، شوفها بيجيب سماد ولا بيجيب ايه الحاجات يعني او الحبوب اللي بيعتني بيها في الحديقة عشان تثمر، فبيرد فيها ثلثة. طبعا هذا حديث عظيم. انت لو تأملت كده، مين اللي بيتصدق فينا بثلث مرتبه؟ يعني انت لو عندك مرتب كده مثلا 1000 2000 3 زي ما بنكون كده، انت بتتصدق بقد ايه؟ هتلاقي نفسك بينك وبين الراجل ده فارق عظيم جدا جدا، الا من رحم ربي، نادرا ما يصل احد الى ان يداوم. خلي بالك كمان من المداومة على هذا الفعل، يداوم ثلث كل دخل يدخله، زي ما كده الراجل بتاع الحديقة. وشوف انت لو عملت كده، لعل الله عز وجل ان يجعلك من الاولياء ويسوق لك ما يصلح لك شأنك، وما يعني يبارك لك في تجارتك او يبارك لك في مالك. ربنا بعت له سحاب مخصوص، وبعت له ملك السحاب مخصوص يقول للسحابة اسقي حديقة فلان. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل في فلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج